لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكفن. نحن في كتاب الجنائز وأحكامها، وهذا الباب باب في بيان صفة الكفن ونوعه وماذا ينبغي أن يكون عليه، والكفن المجزئ والكفن الكامل للرجال والنساء والأطفال. نعم. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: كفنوه في ثوبيه. متفق عليه. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث. الكفن هو مع مؤونة التجهيز أول الحقوق التي يبدأ بها في تركة الميت. فمثلا ميت خلف 100 ريال وهو مطالب 100 ريال وقد أوصى 50 ريالا، والورثة ينتظرون نصيبهم مما خلف مورثهم. فبمن نبدأ الحقوق؟ الكفن والدين والوصية والميراث، 4 حقوق، والدين نوعان: حق متعلق بعين التركة يعني به رهن، وحق في الذمة. هذه 5 حقوق. بماذا يبدأ؟ مؤونة التجهيز ومن ضمنها الكفن، ودين به رهن، ودين لا رهن به، ووصية ووارث. كل يطالب بهذه 100 ريال التي خلفها المتوفى. نقول أول الحقوق هو مؤونة التجهيز ومن ضمنها الكفن. ولو قال الدائن: أعطوني حقي وكفنوه بما شئتم، بحشيش أو ورق أو علف، أو استعيروا له ثوبا قديما خلقا وأعطوني حقي، نقول لا، نبدأ بمؤونة التجهيز. لما بدأنا بهذا؟ ما دليلنا على هذا؟ نعم، لا نعمل إلا بما جاءنا في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أين دليلكم من هذا؟ نقول نعم، دليلنا حديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته راحلته فوقعت عنقه يعني كسرت عنقه فمات في عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم انظروا هل عليه دين سددوا الدين قبل الكفن، قال لا كفنوه في ثوبيه. فأول الحقوق مؤونة التجهيز ومن ضمنها الكفن. ثم بعد ذلك الدين الذي به رهن، ثم الدين الذي في الذمة بدون رهن، ثم الوصية، ثم الميراث. هذا ترتيب الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة المتوفى. نعم. قال ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه. نعم هذا قياس صحيح، دليل كما تقدم وقياس. المفلس الذي حجر عليه في ماله لا يتصرف، بلي ثوبه وعليه دين وعنده مال يسير، هل نسدد الدين ونتركه عاريا؟ لا، يكسى من المال الذي بيده وإن كان قليلا، فالكسوة مقدمة لأن ستر العورة مطلوب مأمور به شرعا. فالبدء بمؤونة التجهيز بالدليل والتعليل القياس. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال. فإن لم يكن له مال، تقدم لنا أن تجهيز الميت من فروض الكفاية، ومعنى فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثموا جميعا. فكذلك الكفن، أولا في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، الابن على أبيه والأب على ولده، وعلى الوارث كذلك. إذا كان الأخ يرث أخاه المتوفى فيلزمه كفنه. ما وجد من تلزمه مؤونته وكسوته في حياته فعلى من؟ ففي بيت مال المسلمين، يلزم بيت مال المسلمين أن يكفن هذا الميت ولا يترك. فإن لم يكن فعلى من علم به من المسلمين. إذا ما تيسر من بيت المال أو لم يكن هناك بيت مال للمسلمين فعلى من علمه من إخوانه المسلمين. نعم. وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم يجب عليه كسوتها، إلا استثنى ممن تلزمه النفقة في الحياة، الزوج تلزمه نفقة زوجته في الحياة، لكن إذا ماتت لا يلزمه كفنها، لأن لزوم النفقة على الزوج مقابل الاستمتاع، مقابل شيء. الآن الاستمتاع انقطع وأصبحت أجنبية، يصح أن يتزوج أختها ويصح أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، فهي أجنبية إذن صارت، فلا يلزمه كفنها إلا بالمعروف، وإلا فيكون على أبيها أو أخيها أو وارثها أيا كان. نعم. فصل. وأقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه. وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا. ولا يصح، لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى. وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالأحسن بالحسن وإن أجزأ دونه. وأقل ما يكفي في الكفن ثوب واحد، لفافة واحدة، ثوب يستره، هذا الكفن المجزي. عندنا كفن مجزئ وكفن كامل، مثل الاغتسال المجزي والاغتسال الكامل، والوضوء المجزي والوضوء الكامل، فيه أدنى وفيه أعلى. فالوضوء المجزي يغسل كل عضو مرة واحدة، والكامل ثلاث مرات، والاثنتان أفضل من الواحدة. والاغتسال المجزي أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة بعد الاستنجاء. والكامل بعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يعمم بدنه بالغسل ثلاث مرات، هذا الكامل. وكذلك هنا، فهنا كفن مجزي وكفن كامل. الكفن المجزي لفافة واحدة تعمه من رأسه إلى رجليه، تستر جميع بدنه. وقال القاضي: لا يجزي أقل من ثلاث، من ثلاثة يعني ثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. نقول: لما يرحمك الله، إذا لم يوجد ثلاثة أثواب ألا يكفي واحد؟ قال: لا، ما يكفي. لما؟ يقول: أعلم، لأنه لو كفى واحد ما كفن بثلاثة، لأنها تعتبر الثلاثة إسراف إذا قلنا يكفي واحد، لكن لا يكفي واحد حتى لا نعتبر الثلاثة إسراف. نقول: يرحمك الله، يكفي واحد ولا نعتبر الثلاثة إسراف، لأن الثلاثة كمال، وما زاد عنها يعتبر إسراف، أما ما دمنا في حد الكمال فهو كلما زاد فهو أفضل. واحدة مجزئة، الاثنتان أفضل من الواحدة، الثلاث أفضل من الاثنتين ومن الواحدة، الأربع إسراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب، فلا نزيد على كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نرد على تعليله رحمه الله القاضي في قوله لا يكفي إلا ثلاثة، نقول: لا يعتبر الثلاثة إسراف كما لا يعتبر اختيار الأحسن إسراف. فمثلا الكفن يكفي نوع من أنواع القماش الخام، مثلا المتر بريال واحد، وإذا كفناه بنوع أحسن المتر بثلاثة ريالات أو بخمسة ريالات فيكون أفضل، ولا يعتبر هذا إسراف، لأن المرء مأمور بتحسين كفن أخيه كما سيأتي في الحديث، فيختار الأحسن بلا مغالاة، إلا إذا أوصى الميت بأن يكفن بكذا فلا يترك ويؤخذ الأحسن، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن بثوبيه اللذين كان يلبسهما ولا يتخذ له كفن جديد. قال: لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت رضي الله عنه. ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويستحب تحسين الكفن يعني ما ينظر إلى الأرخص والأردى لأن هذا ثوب، والحي يحرص على أن يظهر بالمظهر اللائق بثوب مناسب لمثله مثلا، فكذلك الميت ينبغي أن يختار له الثوب اللائق به، ولا يقال مات وسيدفن في التراب وخلاص نأخذ له أردى أنواع القماش، لا، نأخذ له المناسب المعتدل الذي ليس برديء ولا مغالاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه، يعني تولى عليه وتكفينه، فليحسن كفنه، رواه مسلم. نعم. ويكون جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. ويكون جديدا أو غسيلا، يعني يكون الثوب الذي يكفن فيه يستحب أن يكون جديد، فإذا لم يتيسر أن يكون جديد فليكن نظيف مغسول، لا يكون خلق أو وسخ بدنس ونحو ذلك. كما أن الحي يحرص على أن يلبس الثوب النظيف، فكذلك يستحسن أن يختار الثوب النظيف للميت، إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته. مثلا الميت قبل موته أوصى قال: كفنوني في ثوبي هذين، هذا ثوب حججت به، أو هذا ثوب اعتكفت به، أو هذا ثوب أحرمت به بعمرة، فأنا أحب أن أكفن فيه، فيتمتثل وصيته حتى وإن تيسر ثوب جديد، فلا تترك وصيته ما دام أنه أوصى أن يكفن في هذا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يحج أو يعتمر في الإزار والرداء ثم يدخرهما كفنا له، فقال: لا بأس بذلك، أو استحسن ذلك رحمه الله، لأنها ثياب عبادة عبد الله جل وعلا بها، فأوصى بأن تكون كفنه في موته فلا بأس. نعم. والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيط فيها، فكذلك حاله حال موته. والأفضل هذا الكمال، المجزي واحدة، والأفضل في ثلاث لفائف عددها ثلاث، ويلف بها لفا، لا تلبس إياه، لا تكون على شكل ثياب أو قميص أو سروال، لا، تكون لفائف بيض، لأن الثوب الأبيض هو أفضل اللباس في حال الحياة، فكذلك بعد الممات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس البياض وتكفين الموتى فيه: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير لباسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا كون ثلاث لفائف؟ من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في البخاري ومسلم، قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض نوعها يعني شكلها ولونها أبيض، سحولية يعني منسوبة إلى هذه النسبة، قيل إنها بلدة باليمن يعني ثياب من نسك اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ما ألبس صلى الله عليه وسلم في كفنه ثوبا مخيطا، ولم يجعل له عمامة على رأسه خاصة، وإنما كان بثلاث لفائف عليه الصلاة والسلام. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، يعني أفضل ما يكون عليه الحي حال كونه محرما في عبادة، وفي حال الإحرام لا يلبس المخيط، فكذلك في حال الموت والتكفين. نعم. وأفضل الأحوال هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكفن في قميص ولا في سراويل، وإنما كفن بثلاثة أثواب بيض لا خياطة فيها. نعم. والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها، لأن هذه عادة الحي، يجعل الظاهر أفخر ثيابه، ثم تبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل. نعم. هذه صفة التكفين. والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها، أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط أو على الأرض، يعني ثلاث لفائف، كيف صفة التكفين؟ يكفن في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذا فيه زقلبة للميت وإتعاب له وتحريك، والمطلوب تكفينه برفق ولين وبأسهل الطرق حتى لا يخرج من سبيليه شيء، ولا يخرج من فمه شيء، ولا يخرج من أنفه شيء أو من أذنيه. المسالك إذا حرك الميت تحريك كثير ربما خرج منها شيء، فالطريقة أن تبسط بسطا فينظر أحسنها وتجعل تحت، ثم تجعل الثانية فوقها، ثم تجعل الثالثة فوقها مطروقة سواء الثلاث، ثم يؤخذ الميت ويوضع عليها ليكون ما يلي جسده أولا الصغرى أو الضيقة، ثم التي تليها، ثم التي تليها، فتكون الثالثة التي أسفل هي التي تلي الأرض هي الأفضل وهي الأحسن، فتكون هي المغطية للجميع. كحال الحي، الحي إذا لبس ثوبين يلبس الأحسن والأكمل أسفل داخل جسده أم يجعله هو الظاهر الذي يرى عليه؟ نعم، يجعله هو الظاهر. فكذلك في حال الموت يجعل الضيق والصغير والخلق والنوع الردي مثلا داخل، هو الأعلى بالنسبة لطرق اللفائف حتى يكون هو الذي يلي جسده، ويكون الثوب الواسع الذي يغطي جميع جسده يكون هو الأعلى بعد لفه بها. نعم. ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يذر يعني هذه اللفائف تطيب، يجعل الحنوط، والحنوط معروف كما تقدم لنا هو أخلاط من الطيب خاص بالميت، طيب الميت يسمى حنوط يحنط به، ولا يسمى طيب الحي حنوط، وإنما الطيب الخاص بالميت يختار من أنواع من الأطياب تسحق جميع وتجعل عليه وعلى لفائفه على كفنه، ولا يجعل على الثوب الذي البارز الظاهر، لا يجعل عليه شيء من الطيب، وإنما يكون الطيب مما يلي جسد الميت والأقرب منه. نعم. ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالثبان تأخذ إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. نعم. الطريقة في تكفينه إذا طرقت اللفائف يؤخذ الميت برفق ويجعل في وسطها مستلقيا ظهره إلى الأرض لأنه أركد وأريح، ويجعل مما يلي عورته تحته مثل التبان قال، والتبان هو السروال القصير الذي يستر العورة الفاحشة، يستر الفرجين، يجعل خرقة زائدة عن الثلاث مما يلي إليتيه، ويجعل في هذه الخرقة تحتها شيء من الطيب ومعه شيء من القطن يدخل بين إليتيه ليكون بمثابة الوقاية لو نزل شيء من دبره حتى لا ينزل إلى الأكفان، فيمنعه هذا القطن مع الحنوط، ثم ترد هذه الخرقة على مثانته يعني على وجهه على عورته على قبله، فتكون هذه الخرقة قال بمثابة التبان يعني على قدر إليتيه وعورته من جهة أمامه فرجه الأمامي، يلم بها من ناحية أنه ستر للعورة أكثر، وثانيا من أجل هذا القطن والطيب الذي وضع تحته حتى يمنع نزول الخارج من دبره، ويكون فيه الرائحة الطيبة التي تطرد الهوام عن الإسراع إليه من جهة عورته، وتلم هذه لما وحدها ثم تطرق عليه اللفائف كما سيأتي، ويجعل الزائد من جهة رأسه إن كان في الكفن زيادة وطول، فيجعل من جهة رأسه حتى يرد على وجهه يعني يغطي جسمه كامل ويرد الزائد على رأسه ويغطى به الوجه، وكل لفافة على حدة كما سيأتي. نعم. ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا. نعم. تكفن هذه يعني تحنط هذه اللفائف، ثم يحنط جسم الميت بالحنوط. أين يتطيب الحي؟ يتطيب الحي في لحيته، تطيب اللحية والشارب والجبهة واليدين الراحتين وأطراف الرجلين، لأن هذه مواضع السجود، ومواضع السجود في المسلم أفضل من البقية. ثم المواطن اللينة كالإبط ووسط البطن ونحو ذلك من الأشياء التي قد يسرع إليها التلف فيوضع فيها الطيب والحنوط أكثر. ولا يوضع في عينيه لأن الحي لا يتطيب في عينيه، وإنما يوضع في على شاربه ليكون في مدخلي منخريه ولحيته ورأسه وهكذا، المواطن التي يتطيب فيها الحي يطيب فيها الميت، ويحسن الطيب في مواضع السجود، فإن كان في الطيب زيادة عمم لسائر بدنه، يعمم لسائر بدنه. ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، يعني ما يجعل على اللفافة العليا ما يجعل عليها شيء من الحنوط من الطيب، لأنه يدنسها من ناحية. ولقول أبي بكر الصديق